قال ولا أقول به، ولا أقول به. وكما مر أنه مذهب الكوفيين ومذهب أيضا يونس بن حبيب شيخ سيبويه ومذهب أيضا الأخفش قال لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة ومن السبعة كما هو معلوم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. إيش يصير التقدير؟ يعني واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. والتساؤل بالأرحام وبالله هو المناشدة، لأن كان الواحد منهم يقول للآخر أنشدك بالله وبالرحم، أنشدك بالله وبالرحم، يعني إذا أراد تعظيم المناشدة قال أنشدك بالله وبالرحم. هذا هو المعنى على القراءة ذي، قراءة من؟ قراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الله الذي تتناشدون به وبالأرحام. أما بقية السبعة فكما هو معلوم قرأوا بالنصب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والمعنى على القراءة ذي اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، لأن الأرحام مما أمر الله به، مما أمر الله به أن يوصل. هذه قراءة، مع أن قراءة حمزة نعم يعني مرجوحة هنا، إنما رجح مكي كما في الكشف قراءة الجمهور، وبعضهم دافع وقال إن هذه قراءة متواترة فلا يجوز القدح فيها، لأن أصل لأن أبا علي الفارسي نقل عن المبرد أنه قال لو صليت خلف إمام يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لأخذت نعلي وانصرفت. نعم، وهذا الكلام ما هو موجود في الكامل للمبرد، لكن ذكر المبرد قال إن هذا مما لا يجيزه الجمهور، لا قال وهذا مما لا يجوز عندنا، وهذا مما لا يجوز عندنا اللي قراءة قراءة الجر. والشوكاني في نيل الأوطار رد عليهم القول بأن قراءة متواترة، قال إن القراءة المتواترة لها شروط وضوابط، من الصعب أن يقال إن قراءة حمزة إنها قراءة متواترة، لكن على أي حال ما دام إنها قراءة سبعية والجمهور على قبول يعني القراءات السبع فهي قراءة مقبولة، لكن أكثر السبعة اللي هم بقيتهم إنما هم على قراءة النصب. ولا ريب عن أن قراءة الجر يشهد لها كلام العرب كما ذكروا منه ابن عقيل ساق البيت هذا الذي عندنا، قالوا من النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب وما بك والأيام من عجبي، يعني اليوم أصبحت تشتمنا وتنال منا، وهذا ليس بغريب لأنك أنت من زمانك، يقول الشاعر له يقول أنت من زمانك فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فالزمان أو فأهله كلهم فسدوا وأنت واحد منهم، هذا ليس بعجيب. قال بجر الأيام عطفا على إيه؟ على الكاف المجرورة بالباء فما بك والأيام. ومن إعادة الخافض في القرآن الكريم قول الله تعالى فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض، إذا الأرض معطوف على على هاء، فأعيد الخافض مع المعطوف ولا لا؟ ولا معطوف والأرض، ولو ما أعيد العاطف لو ما أعيد حرف الجر فصارت الآية فقال لها والأرضي. طيب ما نوع الجار هنا؟ حرف اسم، مثل قول الله تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آبائك معطوف على الكاف، ها؟ قالوا نعبد إلهك، إله مضاف، الكاف مضاف إليه، وإله آبائك. لو ما أعيد الجار صارت الآية إيه؟ قالوا نعبد إلهك وآبائك، إيه؟ نعبد إلهك وآبائك. والإعادة هنا والله أعلم، ها؟ يعني قصد بها تأكيد معنى الآية، ها؟ لئلا يتبادر إلى الذهن فهم آخر. لو صارت الآية قالوا نعبدك، قالوا نعبد إلهك وآبائك، يعني يخشى أنه يتبادر إلى الذهن أنهم يعبدون الآباء، لكن إذا أعيد الجار انتفى هذا الوهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمصنف رحمه الله تعالى: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت، وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي، معموله دفعا لوهم التقي. البحث في هذين البيتين وأيضا الشطر الأول من البيت الثالث يتعلق في موضوع الحذف، والحذف في باب العطف قد يعتري المعطوف، قد يعتري المعطوف عليه، وقد يعتري العاطف. والظاهر من سياق البيتين أن ما ورد فيهما مختص بالواو والفاء، ولهذا كان ينبغي على الناظم أن يكون قد قدم هذين البيتين هناك، عندما ذكر خصائص الواو خصائص الفاء. لكن قد يقال إنه أخرهما إلى هذا الموضع لأن الكلام في الحذف، وعادة النحويين أنهم يذكرون الأمور المتعلقة بالحذف في أواخر الأبواب، في أواخر الأبواب في الغالب، لا سيما إذا كان الحذف يعني يتعلق بمسائل يسيرة. في كفاية، نعم، إذا أردت عن الكلام يمكن تأخذ شريط. طيب، من الأمثلة على الموضوع اللي نحن فيه قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان. قالوا أن الإيمان أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير الله أعلم والذين تبوأوا الدار وألفوا الإيمان، إذ لا يمكن العطف هنا لأن الدار صحيح أنه تتبوأ، ها؟ يعني تقول تبوأت المكان، يعني هيأته وجهزته، لكن الإيمان ما يتضح فيه هذا المعنى، فلهذا نقول إنها معطوفة، إنها مفعول لفعل محذوف يدل عليه المعنى ويستدعيه السياق. نعم، فالمقصود أن هذه الأمثلة اللي مرت فيها دليل على أن الواو تحذف، ها؟ على أن الواو تعطف عاملا قد حذف وبقي معموله. لكن قول ابن عقيل رحمه الله: وانفردت الواو، الحقيقة أن هذا ما يخص الواو اللي موضوع عطف عامل حذف وبقي معموله، بل هذا يوجد أيضا حتى في الفاء، لكن يظهر والله أعلم أن ابن مالك خص بالواو لأنه هو الكثير، ولا وجد في الفاء مثل قولهم اشتريت الكتاب بدينار فصاعدا، معلوم صاعدا انه حال، لكن هل هي حال للفعل الموجود ولا حال لفعل مقدر؟ والتقدير اشتريت الكتاب مثلا بدينار فذهب الثمن صاعدا، فصاعدا حال، حال أين عاملها؟ محذوف. ها، ولهذا يذكرون هذا المثال في باب الحال، أقول يذكرون هذا الباب في باب الحال على أن الحال يعمل يحذف عاملها وجوبا إذا دلت، إذا دل على تدريج. فالمقصود هنا أن فصاعدا ألف عطفت ماذا؟ عطفت عاملا حذف وبقي معموله، لكن نعلم أن هذا في الواو أكثر منه في الفاء. قال الشارح: فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون، والفعل المحذوف معطوف على زججنا. وإلى هذين الحكمين أشار بقوله: والفاء قد تحذف مع ما عطفت. المراد بقوله مع ما عطفت أي مع معطوفها. والواو، والواو هذا معطوف على الفاء، يعني والواو تحذف أيضا مع ما عطفت. قال: إذ لا لبس. إذ ظرفية هنا، إذ ظرفية يعني أي وقت عدم اللبس، ولا يصح أن تكون تعليلية، نعم، إنما كونها ظرفية أوضح، يعني أن هذا عن الحذف وقت عدم اللبس، نعم. إذ لا لبس هذا الشرط، وهي الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو الواو، وهي أي الواو انفردت يعني عن الفاء، وإن محتاج بقوله انفردت لأنه تقدم ذكر للواو والفاء. انفردت بماذا؟ بعطف عامل مزال، معنى مزال أي محذوف، لأنه يعني أزيل عن الكلام أي حذف، بعطف عامل مزال قد بقي معموله، قد بقي معموله، دفعا لوهم التقي. دفعا هذا مفعول لأجله، مفعول لأجله لعامل مقدر. التقدير لم يجعل العطف على الموجود دفعا لوهم التقي، يعني لوهم حذر، لأن لو عطفنا يعني وزججنا الحواجب والعيون لماذا ما نقول أنه معطوف على الموجود؟ ها، قال لي أن هذا لا يمكن، لأنه ينبني عليه أن العيون تزجج، هذا معنى قولي دفعا لوهم التقي. إذن لماذا قلنا أنه معطوف على عامل لماذا قلنا أن العامل مقدر دفعا لوهم التقي؟ هذا معنى البيت، نعم. إذن نقول أنه يقدر العامل المحذوف لأننا لو عطفنا على العامل الموجود لصار في الكلام إيهام. انتقل إلى المسألة الثالثة اللي هي عكس المتقدمة ذي، اللي حذف المعطوف عليه. قال: وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. البيت فيها اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: قد يحذف المعطوف عليه، لماذا أو متى؟ قال: للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. هذا الموضع الذي هو حذف المعطوف عليه ضابطه أن تدخل همزة الاستفهام على حرف العطف كالواو أو الفاء، كالواو أو الفاء، هذا ضبط المسألة هذه. يعني يحذف المعطوف عليه إذا دخلت الهمزة على الواو أو الفاء. ومثلهما أيضا ثم. طيب،